السلام عليكم. قصة الليلة من أجمل وأروع القصص اللي حصلت في محافظة إبل اليمنية لشاب اسمه حسن. حسن يتيم الأم والأب، وربته صديقة والدته وهي جارتها. كان عمره تقريبا 10 سنوات في ذاك الوقت لما توفوا أمه وأبوه. طبعا شنو أسباب وفاتهم؟ كانت يعني مختلفة، يعني ما كانوا متوفين مع بعض أو في حادث، لا لا، متوفي أبوه، بعد فترة توفت والدته الله يرحمهم، والجارة ما قصرت في حسن، ربته أفضل تربية. كبر الولد وتعلم وترك الدراسة في المرحلة الثانوية. قال أنا بعتمد على نفسي، وهو طبعا واعي لأنه هو يتيم وأن هذول ما هي أسرته، وخلاص يبي يستقر شوي، يعني أنه يصرف على نفسه وأنه يبدأ في عمل يقدر يعني ياخذ منه المصروف، يجمع حق يعني شقة أو بيت يقويه، يشتري له سيارة. وفعلا بدأ يبحث عن العمل من مكان لمكان، حاول أنه يشوف له طريقة تجارية أنه يستطيع من خلالها أنه يعني يفتح له مشروع. لكن شنو هالشيء هذا اللي ما هو موجود في القرية اللي هو عايش فيها؟ قاعد يبحث يدور يدور، اكتشف أن أهل القرية يحتاجون إلى أشياء ما هي موجودة عندهم في القرى، لازم أحد يروح إلى المدينة في وسط محافظة إب، والقرى شوي بعيدة عنها، وخصوصا أن بعضها في أماكن جبلية وطريق وعر ويحتاج وقت فالناس تحتاج إلى شيء يكون موجود في القرية. فجمع في بداية حياته من الأعمال البسيطة اللي اشتغلها، واشترى له سيارة، وصار فعلا هذه شغلته، يروح للمدينة ويشتري كل الأشياء اللي ممكن يحتاجونها أهل القرية. ما هي قرية واحدة، لا لا لا، أصبح يلف كل يوم في قرية، مثلا يشتري الأواني المنزلية، ويشتري كذلك الملابس والأقمشة والملابس الصغار والكبار والنسائية، الشغلات اللي يحتاجونها بشكل مستمر. قام يشتري لهم تكرمون الأحذية، الملابس الشتوية، يشتري لهم الشغلات اللي ممكن تستهلك وممكن يكون عليها إقبال أكثر. شوي شوي بدأ حسن ياخذ طلبات يعني الزباين ويكتبها ويروح للمدينة ويشتريها خصيصا لهم، لكن ما هو قادر يلحق، فصار يوزع الأيام على القرى، يعني يوم الأحد يكون في القرية الفلانية، الاثنين في القرية الفلانية، الثلاثة في القرية الفلانية، الأربعة، إلى أن يأتي يوم الخميس يخلص من آخر قرية. الجمعة ما يشتغل، ليش؟ لأنه يروح إلى المدينة علشان يشتري أغراض أو طلبات الزباين وبضاعته، ويجي يبدأ الأسبوع من بدايته مرة ثانية، يلف على القرى من جديد ويبيع الأغراض هذه. وما شاء الله، الله فاتح عليه، وكل ماله الناس يعني يحتاجونه، خصوصا أن في كثير من العائلات ما تملك مركبة أو ما عندها اللي يروح لها، أو في نساء مقطوعة مثلا ما عندها أولاد ولا عندها زوج ولا رجل كبير في العمر أو امرأة كبيرة في العمر، تحتاج إلى حسن أنه يكون هو اللي يشتري لها أغراضها اللي ما تتواجد داخل القرية. وراحت فيه الأيام وجت فيه الأيام، والله فاتح عليه، وهو كان أمين جدا ولا كان فاحش في الربح، يعني ما كان يستغل حاجة الناس، ويدري أن أغلب أهل القرى ناس بسيطة، فكان يأخذ منهم الربح البسيط جدا، وكثير منهم كانوا مبسوطين أن لما يسألون بعدين عن أسعار البضاعة يجدونها فعلا في المدينة في وسط المحافظة لكن في سعر متقارب، ومرات هو لأنه يأخذها بالجملة يبيعها بسعر اللي تنباع في المدينة نفسها، يعني ما قاعد يأخذ منهم أجرة نقل هالبضاعة أو أنه جايبها من المدينة إلى القرية. فالكثير كانوا مبسوطين منه ومستغربين من أمانته. هو كان هدفه أن الربح البسيط بالإضافة إلى الروح الإنسانية اللي عنده، لأنه قاعد يبيع على عائلات محتاجة وعائلات يعني مستواها المادي ضعيف، فما يبي يستغله. رجل بنى نفسه وحتى بنى أخلاقه، يعني طلع الشهم بدون ما يكون أحد مربي على هالشيء. هذا فطرة سبحان الله عند الإنسان. راحت الأيام وجدت الأيام، وهني بدأت القصة. حصل شيء في ذاك اليوم بعد ما جت واحدة من النساء. هو طبعا إذا جاء القرية بسيارته معروفة، سيارته هذه حق الأغراض، نفس البوكس اللي يفتح يعني بابين من الخلف، وفي أغراض كثيرة، في ناس طالبة منه أغراض خصيصة، وفي ناس يجون عنده، خصوصا النساء يجون يشوفون شنو عنده، شنو الشيء اللي يبيعه للبيت، يعني حاجات البيوت. فمن بين النساء اللي جته امرأة اسمها سبأ. مرحبا مرحبا، حياك الله، تفضل اختي آمري. قالت الله يخليك، انا ماني جاية اشتري من عندك، لكن انا ابي منك خدمة. قال لها آمري شنو حاجتك؟ قالت انت تروح للمدينة. قال اي نعم، انا كل اسبوع لازم اكون في المدينة، تامرين بشيء؟ توصين بشيء من هناك؟ قالت لا والله، انا عندي طقم ذهب ومكسور، وابيك توديه حق احد الصاغة اللي هناك علشان يصلح لي، وانا ما اقدر اثق باحد وكذا، وان شاء الله انك رجل ابن حلال، وان شاء الله ما. قال لها ابشري والله حاضر، جيبيه واعتبر الموضوع خالص. طبعا الناس ما تعرف كشخص، لان القرية اللي يروح لها دائما ما هي قريته هو، وخصوصا المرأة اللي جته هذه من مديرية يسمونها حزم العدين، ومن قرية الأقعوم. طبعا ما هي قرية حسن، لكن من القرى اللي دائما يلف عليها. فقالت له جزاك الله خير، الآن أروح البيت أجيب لك الطقم، طقم ذهب وأجيك. وفعلا راحت المرأة وجابت له طقم ذهب وسلمته لحسن. قالها أبشري واعتبر الموضوع خالص. بعد ما خلص اليوم في هالقرية وباع اللي باعه وضبط أموره مشى، وراح للقرية الثانية والقرية الثالثة والقرية الرابعة، إلى أن جاء نهاية يوم الخميس على طول توجه إلى المدينة كالمعتاد، يجلس فيها يوم الجمعة هناك يصلي ويضبط أموره ويرتاح ويشتري أغراضه، ويبدأ عمله من جديد يوم السبت، يلف على القرى لحد ما يجي دور القرية اللي هي الأقعوم علشان يسلم المرأة هذه صاحب الطقم الذهب اللي هو العقد مالها. لكن شو اللي صار بعد ما مشى حسن؟ يوم مشى قامت سبأ اللي هي المرأة اللي عطتها الذهب، قالت حق زوجها السالفة، قالت له تدري اليوم شو اللي حصل؟ قال لا والله. قالت أنا مو دائما كنت أوصيك وانت ما عندك وقت وتروح للمدينة، لكن الحمد لله الله وفقني اليوم وتذكرت رجل يبيع دائما أغراض هذا يجي من المدينة، وتذكرت أنه فعلا كل أسبوع يروح. فيوم سألته قال إيه نعم أنا راح أروح الأسبوع القادم، أروح المدينة. فطلبت منه أنه يأخذ مني العقد أو طقم الذهب يصلح لي ويجيب لي المرة الجاية. أو ينصدم زوجها، يا مجنونة يا الخبلة يا المدمغة، أنت شلون تثقين بالرجل هذا؟ ما نعرفه، أنت تدرين قيمة الطقم هذا أكثر من 1,000,000 ريال؟ يا مجنونة، في أحد يطيح بإيده طقم ذهب مثل هذا؟ يروح يصلح لك ويجيب لك، انت عبيطة ولا شنو؟ يا المهم ينتظرون اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، وزوجها يضرب فيها كل يوم، ينتظر هذا جاء ولا لا، ويروح لها انا شنو قايل لك، هذا اخذ الطقم ونحاش، يسألون عنه ما حد يعرفه شخصيا، لكن ينطرونه يعني كل فترة وفترة يجيهم، لكن ما حد يعرف هذا من اي قرية، شنو اهله، منو جماعته، ما حد يعرف هذا منو حسن، وخصوصا انه يتيم يعني ما هو المعروف او المعرف عند الناس يعني. المهم وهذا يضرب في زوجته يوميا، فعلا مر اسبوع ولا بين حسن، وين راح ايش سوى ما حد يدري. وقامت هذه بعد ما ملت من زوجها وهو يضرب فيها ما تحملت وراحت بيت اهلها، وصارت مشكله بين اسرتها وبين الزوج، وصل الامر الى ان قام الزوج وطلقها. قال وحده غبيه هبله مثل هذه انا مستحيل اقعدها عندي، ليش وكذا، حتى اهلها كانوا مصدومين منها، يا غبيه واحد يبيع في الشارع تروحي له تعطينا طقم الذهب تقول يا روح صلحه، والله ما يلام زوجك يعني انت غبيه بصراحه، شو تفرطين بذهبك وما تعطينا لحد، الناس تخاف تعطيه حق واحد يصير له، انت بعطيه حق واحد بالشارع، وهذا من اللي يعرفه من وين نلقاه. اختفى حسن والمره قعدت بيت اهلها وزوجها طلقها وانعفست الدنيا. حسن ما غدر، حسن عنده روتين، حسن ياخذ بضاعة لكن لازم يمر على القرى اللي موصينا على اغراضهم، يروح يوصل هذا على حسب مثلا القرية الفلانية طالبين منه اغراض كثيرة، فياخذها من المدينة يروح يوديها للقرية يسلمهم، ويرجع مرة ثانية للمدينة ياخذ اغراض حق القرى الثانية، على حسب الاوردر او الطلبات اللي عنده يعني على حسب شغله. هو راح فعلا صلح طقم الذهب ومخليه معاه، قال متى ما مريت على قريتها بعطيها، هي ما قالت له انا مستعجلة ولا قالت له لا تتأخر علي، الله من سعى، وهو رجل يعني واثق من نفسه يعني ما هو ما جاء في باله ان هذه المرأة ممكن ان تخون فيه، ولا جاء في باله اصلا ان يخون فيها، رغم انه يدري بقيمة الطقم هذا لما راح وصلح وكذا، حتى قال له صائغ ان هذا ما شاء الله من وين لك وكذا، قال لا والله حق امرأة وصلتني اصلحه. المهم صلح فعلا وخذاه ومخبي عنده ومنتظر متى يجي دور قرية المرأة اللي هي القعوم علشان يسلمها الطقم. يعني الموضوع خذ منه تقريب الاسبوعين، ادخلوا بالاسبوع الثالث، يوم جاء للقرية او يلتمون عليه الحريم، انت حسن؟ قال لي نعم، هلا امره كذا، قال انت حسن اللي تجي تبيع وجاي قبل اسبوعين هنا عندنا؟ قال لي نعم، في شيء؟ قالت انت اللي عطتك للمرأة طقم الذهب علشان تصالحه؟ قال اي نعم والطقم معاي وانا جاي عشان اسلمه. انصدموا والناس التمت، الخبر انتشر عند اهل القرية ان هذا حسن اللي كان متهم انه خذ طقم الذهب وهرب فيه، وهذا اللي انتشر عنه، الكل سمع بهالكلام وان الزوج طلق زوجته بسبت هالموضوع، بسبت هالرجل الحرامي. لكن لما جاء الكثير انصدم، حتى في رجال جاءوا قالوا معقول انت لا حد يعرفك ولا حد قدر حتى يوصلك، لان انت ما انت معرف بالنسبة لهم، وتاخذ طقم ذهب بهالقيمة وتصلحه وتجيبه، والله انت صراحة امين. ففي ناس تشكره وتشيد فيه، وفي ناس بدت تلومه، قالهم ليش يا جماعة اللي يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يلي ما تستحي، يلي دمرت الأسرة. قال أي أسرة هذه اللي دمرتها أنا؟ قالوا هذه المرأة اللي عطتك الذهب، أنت ما تدري بسبتك أنت زوجها طلقها، يحسبك أنت سارق الذهب؟ قال نعم، أنا شنو ذنبي يا جماعة؟ أطلبت مني أني أصلح لها طقم الذهب وفعلا جبت لها، أنا شنو علاقتي بينه وبين زوجها؟ شوي ولا واصل الخبر عند زوج سبأ، او يجي عند حسن، قال انت حسن؟ قال اي نعم. قال انا زوج سبا اللي اعطتك طقم الذهب جبته معاك؟ قال اي نعم جبته. قال عطني اياه. قال لا حبيبي اسمح لي، انا المراه اللي عطتني طقم اسلمها بايدها، غير هالكلام ما في. قال عطني اياها، انت مالك شغل، انا زوجها. قال حبيبي زوجها ولا مو زوجها؟ انا سمعت ان في خلاف بينكم بسبه الموضوع هذا، وانا للامانه المراه هي اللي اعطتني الذهب، انا اسلمها بايدها. جيب زوجتك والحين اسلم. قال لا، وزوجتي زعلانه عندها. لا، قال عطني عنوانها وانا اروح لها ليه عنوانها. طبعا طلعت في قريه ثانيه، قال اروح لها ليه هناك. قال لا شيطان مني، اخاف تهرب. قال حبيبي انا لو بهرب كان ما جيتكم هني، انا اسمي فلان فلان الفلاني واعيش في القريه الفلانيه، اعرفوه. عطوني عنوانها، عطوا العنوان ويروح بيت اهلها. دخل هناك على ابوها وسلم وكذا، وقال له القصه. قال والله المراه هي اللي طلبت مني وانا صلحت لها، تفضل طال عمرك، الابشكر على امانته. وقال احنا سامحنا، ترى حتى احنا ظلمناك، ما توقعنا انك بترجع يعني بالذهب وما حد يعرفك، واحنا استغربنا من يعني ثقتها فيك، وانها يعني المفروض انها ما تثق باحد ما تعرفه، لكن انت الحمد لله انك طلعت اجودي وبن حلال وزوجها ظلمها وكذا. ايش صار بعد ما اعطاهم الطقم الذهب ومشوا وقالهم يلا مع السلامه تبون شيء؟ قال لا والله مشكور، مشى. الزوج تندم على اللي صار ورجع حق اهل سبع، قال لهم خلاص واللي صار صار، والحمد لله ان الذهب رجع وانا فهمت غلط وصار سوء تفاهم بيني وبين زوجتي برجعها. قالت سبع والله العظيم ما ارجع لك، طلقني لان الله كشفك الحمد لله وذهبي لان حلال رجع لي، لكن انت ما ارجع لك لو تنطبق السماء على الارض. حاول فيها حاول فيها لين زهق وطلقها خلاص. قالت انا ما ارجع لك، انتهى الموضوع. مشى الرجل وطلقها. حسن ما يدري انه صار انفصال بينه، وراحت فيه الايام وجت فيه الايام ويتاجر وماشي اموره ونسى الموضوع. حسن قرر انه يتزوج بعد هالسنوات، وما شاء الله عمر له بيت وضبط اموره وكذا، ويفتر على القرى وخصوصا القرية اللي مر عليها اللي هي فيها أهل بيت سبأ. بعد ما مرهم وتعرف عليهم وكذا، قال ليش بعد هذه خوش قرية يعني، وما عندهم أحد يجيب لهم الأغراض، فصار هم يروح يبيع الأغراض هناك. يوم الأيام ويروح وتجيه وحدة من النساء تبي تشتري من عندها، فاتح البيبان الكرفان هذا اللي عنده ويشترون وكذا. وقالت له أنت عرفتني؟ قال لا والله ما عرفتك يا بنت الحلال. وتشيل الغطاء، ولا وحدة صاروخ هالبنت الجميلة، وينزل رأسه. هو ولد يعني حيوي جدا وما مو متعود يسولف مع البنات، وينزل رأسه. قالت له أنا اللي عطيتك طقم الذهب وانت جزاك الله خير جبته وأنا صار. قال وانت الحين بقريتك هذه ليش يعني ما رجعت للزوج؟ قالت لا احنا تطلقنا من زمان، وخبرك قديم يعني من ايام الحادثة ترى تطلقت وخلصنا يعني، وحتى خلصت عدتي يعني وانتهى الموضوع بيني وبينه. فهو شافها يوم رفعت الغطاء، قال لها يعني انت الان مطلقة وكذا وعايشة؟ قالت والله بيتها لي وحبيت اشكرك وجيت انا بشتري منك لان انت صراحة انسان امين. فعلا اشترت منه وراحت البيت. هذا ما نام الليل، الله هالجمال هذا يترك الغبي، والله انه ما يفهم. هذه مرأة تضرب يعني لانه يدري انه سامع ان زوجها ايام سافة الذهب انه ضربها، وانه شلون يمد ايده على في احد يضرب غزال كف؟ غزالة في احد يضربها كف؟ لا حرام يا ويلك مربي. فقعد يفكر قال والله انه كافر، لكن بما انه كافر بهالجمال هذا انا يجب ان اكون افضل منه. ثاني يوم يروح حق ابو سبأ، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا عمي، شلونك؟ هلا ويا مرحبا، وساعة المبارك، أو شلونك؟ ويقولوا لي إنك موجود عندنا في قريتنا، والله يا ساعة المبارك، ليش ما تجي عندنا وأنت رجل أجودي ولك فضل علينا وإنسان أمين وخلوق وكذا؟ والله يا عمي أنا الآن حنا فيها، أنا فعلا جيتك وبيتك وكذا، وأنا اسمي فلان فلان فلاني من عائلة الفلانية، وصار يعرف بنفسه. قال والله ونعم الرجل ونعم العائلة ونعم كذا، وأنا إنسان يتيم وتربيت يعني في بيت غرب وما قصروا فيني، وأنا بنيت نفسي بنفسي. قال ونعم فيك وأخلاقك وكذا. قال يا عمي أنا يعني أنا أتأسف على خبر يعني طلاق بنتك من زوجها بسبة موضوع الذهب، والله ما كان لي يد فيه. قال ندري، احنا ندري، وزوجها اصلا هذا ما يستحق اصلا ان اعطيناه بنتنا يعني. قال انا جايك يا عمي الان وعلى سنة الله ورسوله، وابي ايد بنتك اذا هي توافق، وانا صراحة يعني يشرفني وكذا. قال والله يا ولدي ما ادري، لكن انا اعتقد بنتي من بعد موضوع طلاقها يعني نفسية تعبانة وما تفكر بالزواج، لكن بعرض عليها. وانا والله ودي يعني انا ما ودي بنتي يعني في عز شبابها مطلقه وقاعد عندي في البيت يعني. قال شوف يا عمي، راح قال لها يا بنتي راعي طقم الذهب جاي يطلب ايدك. المهم البنت تضحك، التبوسه منزله راسها، وانا بعد ابتسمت صراحه كلنا ابتسمنا يعني. المهم يا حظك يا حسن، يوم ابتسمت ابا قال يعني راضية يعني قزر بابا، لا تحرجني يا باباتي لا تحرجني. قال لا على بركة الله ويروحك حسن. قالت يبا ام افقى، انت رجل الامين ولا والموقف الامانة والصدق، بنتي اصلا شاهدة عليك، مستحيل ترفض رجل باخلاقك. قال يا عمي قول لها شفت طقم الذهب اللي صارت عليه مشكلة، أنا بجيب لها 10 أطقم، هذا اعتبره مهر بنتك، وفعلا ويجيب لها 10 أطقم يعني ب10 مليون ريال. والله يا حسن الله الله على الكرام، شرى هالجماعة شاف الغطوة، لو مو الغطوة اللي شالتها شلون يطلع منها 10 أطقم ذهب؟ ما يلا أو يعطيها 10 أطقم ك يعني مثل شبكة أو شيء كذي ويزوجونه، والآن عنده منها بنات وصبيان الله يرزقهم. وهذاك الطلي تلقاه راح خلي يشوف له واحدة مثل 7 عاد الحين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.